والإبراء إسقاط للدين، لا هو إبراء عن دين يا هو إسقاط، يعني ما بشرط يقبل، سقط الدين وخلاص انتهى. يا مزام الضروري ان شاء الله نحتفل، الله يسهل الله يسهل. ما احنا كلها براءتها كلها اي لفظ يعني يبدي دلل عليه. ولضمان العين كذلك اسقاط لضمان العين، بس ما بده اباحه. اذا جاءوا عندك لي عين مخطوبه قلت الله يسامحك، اذا ولا براءك الله الله، إذا خلاص ما بلا سقط الضمان، ما أقدي له، ما أقدي إباحة. لا لا لا عدا عنده، عدا عنده حمد لله أمان. ما قصدي باب التبقى العرف يعني. ما العرف ما شليت على واحد يقال الله يسامحك، قل كيف أسوي بهذه؟ يعني ردها وأقدي لي لا سامحة، يعني بقدر انها بلا سامحة فلا لا هو غصب. كما هي غصب يدير الواحد الفرق بين الغصب ولا مثلا الحين عندي لك امانة شيء ولا عندي لك غصب، قال الله يسامحك فالامانة داري النهاية قليلة، وإذا قال بالغصب الله يسامحك وإشتيني سامحك فليه بل الإثم والآية، فإذا بأتحتي تقولها قديلي تقولها قديلي خلاص. إذا ما بلا إباحة معنا نقل جاي بيتصر بشتي إذا قلت لا ما لا كل شيء على قدره يا سيدنا، باقي التوبة ما حد يلزم ولا قيمتها. وقت الحاجة. يعني إذا عندك الآن ما هو المقصود الإباحة إلا الأكل. ياكله. كل شيء على قدره. لا ما هو تمليك. وذيك كذلك الإباحة إذا أبحته إنه يستخدمه ويشله كل شيء على قدره. لا اجتماع إلا إباحة. لا سامح لا ما بلا سامح ما بلا بحث لك خلاص قول بدولك قال ايه الحين ايه اذا قال بدولك خلاص الله لما ولذا اذا قال ما بلا الله يسامحك اذا ما هو الا اسقاط بس ما بشرطها القبول، اما التمليك بشرطها له القبول فرق بين الحين ما هي الله اسقاط ما هي هاي ما هي تمليك ما هو التلف انتهى قتل الضمان انتهى وش عاد ولا حد تلزمها القيمة ولا لا لا بدون اسقاط الضمان مكعها ما عم بشي لوش ما سفر تجي سوا تملك الألمان لا بقى يعطاك في ثواب أكثر إن عايزينها خلاص لا نفسي ما بلا عن شيء لا عندي المسامحة المسامحة المسامحة كثير أستاذ الله حق كثير أستاذ لا بقى يهيوة في إلهي في باب الزكاة ولا شيء يشتي لك إلهي هاي رجليه خلصه ولا القرض نحسب فيها أجر. إذا عيشتي واحد مثلا منه يجلس الثواب. لا أبلا صلاة يسلم ما أبلا ما ينكع أجره. يخلي. يخليه وما بتطلع. إني يقول له هالك ما عد أسبوع. تمام كل أسبوع يقول هالك. لا يوم بيجي لهم من القرض. ها؟ لا إذا بده. إيش هي بده يجلس؟ يجلس يجلس ثواب. فإذا يابله كل مهلة ورجع يفتح له. يلا. حبا غرنا الامها كل يوم قرض. مش كل قرض مثله. قال من الحين مثل الصدقة. مثله. يعني انها قال اذا حل الدين وامهلت قال لك صدقت انت بل مال ذي. يلا. ما حين التسامحة ولا عصر. وين. صدقة واحدة. دي عندك نجحت صدقة. وي باقي فيها كثير. لكن أبلا به قضيتين بكان فيها مضاعفة وغير يعني ما هو سابر يوم تو مثلا إذا سامحتك فالصدقة بتجلس تضاعف تجلس تضاعف عند سامحة ما بتجلس على حالك وذياك ما قد سامحتك فيه فإذا بيضاعف لك الأجر بواسطة له الدين استمر لما يوم القيامة الله كل صدقة تصدق لا لا غير الصدقة الجارية عندك الصدقة الجارية متكررة لا دم دم بربيها قال في الحديث ذاك أنت صدق بصدقة فإن الله بلدش معنى الحديث إن الله يأخذها بيمينه فيربيها له كما يربي يعني صاحب الغلو غلوه حتى يأتي يوم القيامة واللقمة مثل جبل أحد يعني معنى أنها تستمر لك الآن لا ما دي عندك شيء مستمر صدقة يلا صدقة هالجارية قال وإباحة للأمانة إذا كان عندها أمانة تسامح فيها يعني يجوز لاستهلاكها يجوز لاستهلاكها لا ما قدير يعني لو جيت أشلها ما علي يحصل لا إباحة له يضمن ذي يجيش لها ثاني المالك لو يجيش لها طاع عليها اعتراف ما عدا يضمن ما عدا ضمان ما عدا ضامن لكن إذا بدون إباحة ما جاز الاستهلاك يعني ما هو تملك إباحة له تعملها ويستهلكها وما ولا يبدل ولا ما عاد يلزم بدال ولا حد قلنا هو معنى إباحة جاز لها استهلاك ما هو مثل له استهلاكها بأي طريقة لا كل شيء ما بدل لا التمليك الفرق بينها منه لو جاش الله عاد هذاك في ملكه لا رحل لو شاء الله خلاص رجعت له الإباحة إذا شاء الله بأبرأته أو أحللته أو هو بريء أو في حل قال أنا أو حفظت عنك أو أسكت أو أبرأتك أو أبرأك الله إذا جرى به العرف أو سامحك الله إذا قصد به الإبراء كما هو عرف ما لك ودم لي معنى ان العد ما بلا كثير عرف عن ليه معنى ما سامحك الله منها بلا بالأولى هو معناه ان اذا انت غاصب بسر اذا انت غاصب للشيء فالله ايش ما هم سامح لك كان اذا قد سامحك الله لا عرف عرف عرف وبيصبر انك سامح وحق الله عاده باقي ولا اما اذا سامحك ربي فانا بالاولى ما أفضل الطلب ما هو قبل عقد استجاب ولا ما استجاب يقولنا هو يعني دعاء وقفته ايش قفته بها ليش انشاء انشاء لا انشاء انشاء مثل الحين يقول لك دولة دول ملكك ها عفية طلب ان الله يسامح اما انا يسامح سوى عدل انه هو اولى يعني اذا قد سامحها الله منها بالاولى يعني لازم نطلب من الله انه يسامحك أولى لكن ما هي إلا عرف عن ليش عن المسامحة كنا عن المسامحة فالعرف المسامحة ربي مترتبة على الشخص لا بيصبر أسامحك وما يسامحك ربي مثلا إذا عصى واحد معصية وهي حق المخلوق ولا الباري يسامحك ذي الشخص في حقه وصل الباري بيحتاج توب ما في كل شيء كل المعاصي هذه هي يطلع الأشخاص بتحرمها الله يتوب ضروري هي حق الله إذا بس طال على الشخص وعلى العام ها؟ كيف؟ سامحك إذا واحد ناسي من صدق وإنها مساهلة وإنها بسبب واحد مساهلة إذا هي بسبب واحد ما يأخذ بس سبب وإن ما مع السبب نسيه كذية فلا يأخذ بالله يعني سهل حين تتعبان يكسر ولا شيء أي واحد ما أسجل وأنا داري إني ما أنسى ولا أقعد أتلخى ما ولا أخلص أخلص الله ما نسيت بعد هو سهل الصلاة ولا يسجل أيوة قلنا إذا هو سبب من عنده لا يأخذ على السبب قلنا بأخذ على ضياء هو رجعنا فيه لأن النسيان سبب شيء من عندك الشخص من الحين يطالبك واحد وما خلصت ورجعنا نسيته أنت ما أخذ تتوجب عليك انك تسلمه وقت له. حجوش امام السي واحد يطالب. ها؟ حجوش امام السي واحد يطالب. صاحبه ولا خوصي. ما هم سامح؟ ها؟ ما هم سامح فيه؟ سيئات جاية 50,000 لا عادي كذا. قلنا بها سيئة ديون نفسها، إذا واحد داري من نفسه إنما بينسى وما يسجل. هذا بدون مخطئ. ولا قد تمكن من قضاء الدين وما عد ولا طالبها الشخص وما عد وهو متمكن إذن هذا قد تقصير من نفسه إذا هو دين مفتوح وعايدي ورجعنا فيه أنا ما عد ما أخذ له ربي ما بيأخذ ربي بدي يتلحمه واحد وما جهده إيه مستر ما تمكن هو دين وهو باني على ليه إنه يقضي ورجعنا ما قد تمكن ربي ما يقضي عنه لكن إذا قد تمكن وما يا وقديت هنا يا هلا في حاجة إنه مطلوب ما بس زايد لو شو ما هي قد تمديه لا إذا قدو شيء مجحف ايش هي الحاجات المدري واش اعتمد مدام اذا كباي ما عاد هلاقي كباي يموت جوع ولا كباي يتضرر ضرر ولا لا مال كباي يتضرر ولا بدون مقدم الدين مثلا واحد في حاجة تخزينة في حاجة تهامة ملابس مدري ايش هي الحاجة هو هذا ما هي ما هي قدم ولا بصير اذا واحد دين لا قريب ها ولا عبس اذا واحد ما نيته القضاء المعطله خلاص ما عبس ما بس الله يجي له ما الدنيا محتاج يجي له ابوا الله أحباني كذلك أحد يتبين ويخلص يا الله لا إذا هو صبار عزل عظم بيصبر بعضهم من داري بيصبر وما عاد احتاج يتبين ما عم بيحتاج واحد لا لا نفسها ما بلا أن بعض الناس مفجحين كما قال الظلط دا بجبها من مرة في وهم ما لا جاي ما معها ولا يبدو ذياك الرزق لك شلا هو قاعد راح خلص هو قاعد تتين يلا تدبير ولا لو واحد مثلا يجي له ظلط احتاج يصبر قابض نفسه لما يجي له ظلط ومشاها بلاش بلاك قعد وبل وسهل له ربي يقول لك بعضهم لا ما جاء له ظلط راح تبي يجيبها نكع رزقه له شهر ولا لا كيف؟ ما ادري عارف جواب لانك اذا هو بيضعها في موضعها من ابلاغ الجاف كذا يدق له في يوم ما ادري كم على كم اذا جاد زوما حضر لي واحد قال انا اشتري ذا الاسبوع عبر ذا الفتره ومسكين بيجي له لحظه وجا يقوم معكب تترباه ذا الغنم خلفه وجا له قدح بر جا له احمد قال لي يعني كان هذا الاسبوع عبر ذا الفتره لا عاد يبيع علي ولا يملاه يذبح الكبش يعني. ويقف وطحن الطحن ذا عندك وجاء وعسم انه ما داكل طول الاسبوع مكيف كل يوم ما بلا نكحل اسبوع وابدع له لحتين ولا ادلقي ولا ادنى ولا اما قال يقطب شهره ولا ريال على قبضه في يده خلاص اقل طرده قلنا هذه عندك لو استغل تبيع الكبش ويزدك شهرين وزياده في مثلا الناس كل يوم نص دجاجة ولا ربع كيلو هذا يزدك طول الشهرين ذا قال ما انا ايوه اشتريت بخلني طبخ ما فيها اسبوع ذاك حقت الشهرين الله ابي هيك هذا يا بعض الناس ما عاد تدبير المعيشة ولا في الحديث من لا اقتصدوا ترزقوا وفي حديث ما استقرأ من اقتصد ما يغمق الشلو رزقك وش عاد تسوي هو ده يا هو انت ده الحين انت بيصبر تضيع رزقك داري انه بيصبر ما هو كذا عندك يعني بيصبر تضيع رزقك هي الطريقة يعني ربي هب لك رزقه دي سدك كذا تمشي على الطريقة السيئة هذه مداري بها من معيشتك وحالتك وانت تروح تدي واحد ولا تدي واحد قرضه ولا واحد تفوت فيها لما يسرقوها ولا هي ما تضيعت انت رزقك يسيء الحال انت ما مكنك ربي من الرزق حقه قال ويتقيد بالشر يصح انك ابرأتك اذا سويت كذا ولا سلمت انت كذا ولا انا يا كذا اذا تهوى اقول ايوه اقول ابرأتك عندك لي 1000 ريال اقول ابرأتك اذا اشتغلت انت معي يوم اذا اشتغلت انت معي يوم ولو مجهولا ولو كان الشر ليه مجهول صح انقدم فلان ما هو داري وحين بايه وحين بايه قدم والله ما دا حلها انت مشكلتي وين مطلقه قال سواء تعلقت بغرض تعلق بغرض ولا ما تعلق بغرض ولا لا انا حق ما الله اذا رفع عنده صبعك ما في شيء يعني كيدها بجر بعض الناس ما بيساعده يهب شيء منه لا يحتاج يهب عليك يهب لك شيء يشغلك ما هم سامح لك كذلك وبعوض كذلك لا يصح بعوض خبراتك إن أعطيتني الكتاب يعوض الكتاب عوض مقابلة حدين لي فيرجعوا لي تعذره ولو غرض ها باقي هو ذيها ورثها تقولوها مقابل عوض الإبرام مقابل عوض والهبة مقابل عوض ها فيرجعوا لي تعذره ولو غرض إذا ما صح له ذيها ولو كان الشرط غرض إذا قال إذا قال سامحتك قال إن طلق زوجي إذا ما طلقها يرجع عليه أو بموت المبرئ فيصير وصية فصح أن يقيده بموته إن مت فأنت سامحك الله خير الناس ايوه لكن يصير ايه وصيه أيوة ان كان له ثلث ولا استوفى ولا اكثر من الثلث ما له الا الثلث فقط قال ام متى الله يسامحك فاذا هو وصيه لا لا سامح ما هي وصية أن المسامح هو دين أغر ما هو سافر الله إذا مات قبله ما إذا مات بعده ما سفر إذا قال له قال له هو قال له هو فإذا هو يعد من الثلث وصية لا إذا جاءوا مثلا الدين أكثر من الثلث فإذا ما لك إلا الثلث والباقي توصي إذا استغرق الكل استغرق المال كله قال لا نجي ذا الورقة ويبطل بالاستغراق يعني ما لم سمح ورثة سهلة قال لا سمح ويبطل بالاستغراق قال ويبطل بالاستغراق إلا أن يجد الورثة ويبطل بالاستغراق يعني الزاهد ذي هذا قال حكمه حكم الوصية سواء في أنه ينفذ من الثلث إلا إذا إيش أجازه ولا زاد على الثلث فإذا إيش زاد على الثلث بطل ذياك الزاهد مثل بقية ثلاث الوصايا يبطل لا ما يبطل كل ليش المسامحة ايش حكم حكم الوصية قبل يبطل الزايد لأن الاستثناء قال إلا أن يجيز الورثة الزايد سابع ويبطل ذي الزايد بالاستغراق إذا استغرق المال كله قال إلا الثلث ما صح الدم يخلص يخصب لها الثلث وثلثين يسلم فصل ويعمل بخبر العدل في إبراء الغائب إذا جاء واحد يخبر لك أنك سامحك فلان فاعمل عليه خلاص لا أخذه لا يشتغل قريش ما بلاك دي عادة بيقولوا كذا وبعضهم لا حبيبك هو موته دوام قريب ولا كذا ولا بيقول هو هالبن عليه بيقول يشتي خاصة بيقولوا لقي لديهم مثلا لهم ديون وعليهم كذا وما هم عارفين لهم لقي لهم مين يطالبوا يا يتحاكوا ولا دي بنتهي سامح سامح ما هربا بحرين ولا بحرين ولا تدرين ما يصدق ما اشتغل سامح كل الناس هذه له دين الله ما فيه يلاحقوا يطالبوا خلص قلنا يوم لا كذي هي عادة دي عادة مش في عادة بيقولوها ولو ما بشر قالوا ما قال ما اشتغل قال لا أخذه ثم هو ما يعمل بخبر ليش خبر واحد قال لا بد من الشهادة رجع عنده الهداد جاء خب الله واحد قال أنا بتشلم من مالك كذا لا يعمل على قول لا أخذ ما من الدين هو لا أخذ ما من الدين والله هي إذا ما بشي دين أبلا قال جاء واحد يخط لك إن أخذ من مالك كذا ولو ما عندك دين بس ما بدي يلزم المطالبة فيه الدين أبلا إذا ما جاء دين خلصوا هذا كل ذي معمل باستر قول ما بلحين جيهم خلي الأراضي ومتكاكين ومدري ايش ما هي سهلة جيو كل واحد مع الشيء ما بلا وكذا عندك إذا ما متمكننا أي ما بلا ذيك المستثنى تستثنى المستثنى لا يروح يشيل الحق عباده لا يمثل يا ركعة ويبعي لا حقا لا لاقيهم خلصة قلنا ما الأحد نفسه فلا يكفي فيها عدو خبر عدو قال إن شاء الله ظلطك فلان كذا حجوه عامل لك والله عامل لا تقبل لا تقبل ايش تبان من الدين؟ ها؟ شلون ايش تبان من الدين؟ مو معنى، يعني معنى ما قدي ثابته بخبر واحد. اي سلم له الظلم. ايه. سلح سلح انه واحد ليش ولا. من طالب الى العرش، هو الطالب. ما قب الشهود خلاص، ما قب الشهود بس بتخصم. لا لا لا. الله اذا استوى الله اذا استوى الدين ما خبر واحد ما هذا لا لا تعمل عليه. اذا مثلا عندي له 100,000 ورجع جاء خب لي واحد قال هاك تشل فلان 50,000. خلاص يقول لك الحال تبني على تقول ما عاد عندي 50 ما عاد يسلم الله 50 ولا طالبه ولا طالبه وش طالب؟ ما قد ثبت من قد ثبت عنده ما قد ثبت بها شيء لما يسلم لنا انا حيجيبه قلنا ما يقول قال فلان ايوه اذا قد بشيء تاكد من الخبر ولا ما قد ثبت شيء ما قد ثبت به هذاك انه يثبت ما قلت ما بالاول مثلا انا افرض اني في بلاد بعيده دريت وعندي دين لفلان وجاي يحط لي واحد قال هاك السامح حق فلان ما علك انك تروح ولا تخلص ولا تسوي شيء خلاص بالنسبه بينك وبين ربي خلاص تشتغل لكن اذا قال فلان اخذ من مالك نص الدين اللي عنده فلا تبني عليه لازم تسلم له دينك كله. قلنا هو لا تقول انها قد سقط قد ايه قد خبرني فلان انها قد شل كذا فاذا نسقطه من الدين. لا اثبت عليه. ما هي له خبر عدل ما اثبت. اثبت الا بشاهده. شاهده. انه له نفسه له نفس المال. ما المال بيتساقط الدينين. إذا تساووا فلا تقول بالصادق يخب لك عدل الملان قد شل 50,000 من ماله وعندك لها 100,000 نفسه لا يقول خلاص قد فقد 50 منها وعدل أسلم لك 50 ولا يصح مع التدليس بالفقر عند الأدين أخبر أنا في حالة وحالتي وكذا سامحها لقلة نسبة فيها لو إيش نعم لكن نفسها تدليس بالفقر لا هو التدليس ما يصح وحقارة الحق كذلك يجي يخبر لها ما نحكي لك شيء وشوة يعني كذا يا يخور انها الشيء سامحني فيه يعني بايفهم ذاك انه ما هو لا اشياء الداف فهم قال عمد انكشف الله هو مليون ولا ولا يجب تعريف عكسهما كافر يعني ما يجب انه يعرف يقولها انا أنا غني أنا غني لعكس ذول يقول أنا غني يسامحني يزلني غني ما يلزم يقول إني غني ولا حقارة الحق ما يلزم يعني يقول لك خير قول سامحني سامحني في المال الذي عندي لك فدينا الذي عندي لك شماية قول سامحني فدينا الذي عندي لك كنا لا يضيف شيء لا يقولها ما يصح المسامحة إلا وأقول إنك كذا كذا حتى بس بلاش لا إذا سألك كذا قال بل صفة المحتض يعني يدبره ماذا المشكلة يعني دراهم ولا دنانير ولا ولا قال صفتها يعني دنانير لا سليمة ولا ضعيفة ولا كذا أو لفظ يعمه كافر لفظ يعم ذي يعم الوصف قال مثل الحين يقول أبرني من 10 دراهم بدو يدخل فيها سليمة ولا سامحني في الدين؟ لا سامحني قليلا. والله كجد من دين. ما هو داري؟ يبقى دين معلوم هذا عنده. ما هو داري وشبه؟ هذا هو مقدر ما عنده بالشيء. ما يقول شيء. إما يهو داري بشيء. يسهر وقع عليه. ولا هو داري وشبه. ما هو داري وشبه. بعض الناس يسامح ولا يقول بيننا بابنا كذا. أو داري إنك تشل أموال قال قد له وقت من بيتك الشيء سام يدري من بشيء وقلنا يقدوا مثلا ذا الحين بعض الناس باقي يتسامح بشيء من الأشياء اللي تحدث بين الناس مجابر وغيبة كذا المعاملات البسيطة ايش نتسامح أنا وياه مسامح لكن انا من اباني الله على ديه يقول سرقت انت علي دريبة انت داري اني من امسامح فيها ما مسامح ايه ما مسامح اذا ما يصح ديه مسامح هاي قد نسل دي قيمتها ولا مثلا اش عارف قيمتها اذا هي قيمية ولا غير ماذا معناها انك اذا داري انها بايسامح له يسماه تعريف العكس تعريف العكس وحقارة الحق الله الله ايوه غير شيء الحين الدين ذو معروف يدين والناس فيه ولا اذا عندي لك دين في معامله بيني انا وياك معي دكان بتبيع الشركه داري وش يقول المعامله فيه ايديا الاشياء لكن الحين قلت لك انت السيارة وانا اشتري ايوه الاشياء تيها هذه بين الماوية ما هي هي مثل تيها شيء تدلي مثل التدلي ها ها ها ها ها ها ها لكن ها ها واحد ها ها ها ها ما قلت له قلت ها سامحني ها ها ها ها عليها أشياء والله ها ها ها ها ما هي تدليس ولا ها ها لو ها ها ها ما ها ها ها ما ها ها إذا عندك قال بلقي فتى المسكر مسكر فتها وشوة وشوة هذه إيش هذه قال يا تراجع ولا يعني سامح سقط خلاص إذا بيرجع يقول هذا ما عاد ما عاد سامح لا إذا بهذي مذيذي ما صح ها كده سقط ذي لا اشتي مثلا ما اشتي هي الاول ما اقر اما اسقاط للدين فاذا ما السابر تراجع في الاسقاط نفسه دريت ولا ان في الامانه اباحه فاذا نسقط ليش كونها امان لكن ما الاباحه ما سقطها يعني عادها مباح اذا ما يحضر تراجع فيه وذاك الضمان المقصود ما عاد عليك ضمان لا يرد وش المنظر عن قرصان قرصان بإعانة الناس فلان رد حد دمهم دمهم الذي يمنع الماعون الأشياء هذه بين الناس والقرب وش عندك القربة داري ان القربة فيها حرف عسر جور القربة انك تقرب من اتى اليك لا بنات معنا لا لا قدروا قدروا قدروا المعصية يعقب بخافوا من كل والله كما دروا بواحد انه يجيب يقربوا لا قدروا ولا يجيب تعريف لا اللهم صل على من ويغني عن ذكر القيمي قيمته يقول أبرئني عن عشرة مثلا ثوب قيمته عشرة يقول أبرئني عن عشرة سهل ولا حاجة هيك هو قيمته اذكر قيمته وبس يوم كان ده شيء قيمته كذا مثلي وذي عندك لا المثلي إلا قدره المثلي لا لا بد من إيش يقول ما هو يرد يقول سامحني فيه قدح قدح لا بس يعم الصفة اي عمي ها عمي يقول عندي لك دين سامحني ما اشتري عمك كذا مثلا يقول عشرة دراهم والعشرة الدراهم اللي تعم ليش؟ الأوسط كلها ما اشتري القيمة والمثل قال لا بد من ذكر الصفة ولا لفظ يا عمه بدل ما تقول مثلا دنانير مغشوشة ولا دنانير ايش جيدة ولا كذا ايه تقول عشرة دنانير وخلاص هذا باع وده لابد من ذكر القيمة مقام قيمته ولا المدري بنفسه قال إلا قدره قال إلا قدره هو بيصح لا إلا قدره فما هو ثابت لا يصح يعني ما صح لا تذكر قدره قلنا في ذا نقول عشرة أصوات ثابت ما دابر تقول قيمته لا قال المثلي فلا أكفي فيها ليش؟ ذكر القيمة إلا القدر ما القدر في ذكر القدر لكن ما به ما بيحتاج يقول يقول عشرة أقداح وبس لا ما في شرطات صحيح كل القدر بس نفسه المدري يسافر سافر اشتي إذا كنت ذكر القدر إذا كنت ذكر القدر يكفي لكن ما هذا يقول كيلو ما يبقى أيها ولا قال أو شيء قيمته كذا بايسبو لو بالمثل أهلا أنت تقول الشيء قيمتك كذا يصبر مثلا عندي لك شيء قيمته هاي 10 دراهم ولو حب سافر ولا يبرأ الميت بإبراء الورثة قبل الإتلة أيوه قبل ما يتلفوه ما بدي أتلفوه بدو إبراء لهم لأن ما يتعدوا عليهم لا يبرأ الميت قال لا يبرأ الميت الميت بإبراء الورثة لأن عده في ذمته هو الله لا ما هو كذا مثلا الحين عند ميت لي غلط قم سامحت الورثة ما يبرأ الميت هو قلنا لأنهم ذي واجب عليهم يدفعوا لا قبل ما يتلفوه مثلا عنده لي عين الميت ومات وهي موجودة العين قام اسلفوها الورثة وسامح سامح في صلاح ما ذي اسلفوها لكن إذا عدها في ذمته وهو متعلق بالتركة الدين لكن ما قد أخرجه فإذا سامح ما يبرى الميت والله يسامح الميت لا هو نفسه عين هو عين عين هو عين قول له قدوم عين مثلا عين والدين نفسه عين والدين قدو ذي أخرجوا وتقسموا له التركة وقام واحد يسلفه ورجع سامحه عليه سامح ويبطل بالرد إذا ردها المبرأ المبرأ ذا في إذا انخلق غالبا قال احترازنا الإبراء من الحقوق المحضة الشفعة والخيارات فإن الإبراء منها قال لا يبطل بالرد ولا يعتبر فيه القبول إذا سامح خلاص لا أشتي إنه لو ما إيش لو ما قبل بتتسبر ولو ما لو ما قبل ولو ما جرى قالك الحقوق المحضة قال إلا في العقد إذا هو عقد فما لازم من القبول إذا قال أبرأتك على أن تفعل كذا فإذا لا بد من القبول على أيوه شرط ولا أيوه